بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس السابع من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى ثلاثة أبواب. الأول باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. الثاني باب ما جاء في الذبح لغير الله. الثالث باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. المراد من هذا الباب أن من الشرك طلب البركة من شيء لم يأذن الله فيه، والبركة معناها الزيادة والعطاء والنماء. ومن صور التبرك بالشجر أو الحجر أن يقيم الإنسان عندهما لأجل طلب البركة، وكذلك من صور طلب البركة من يذهب إلى ضريح أو قبر أو ساحة ويقوم بعمل بعض العبادات عندها ظنا منه أن العبادة في هذا المكان مقبولة، أو أنه إذا فعل ذلك فإنه يحصل مقصوده من مال أو منصب أو شهوة أو نحو. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الآيات. قوله تعالى: أفرأيتم، أي أفرأيتم أيها المشركون يا من زعمتم أن اللات والعزى ومناة بنات لله تعالى. واللات مشتقة من الله، والعزى مشتقة من اسم الله العزيز، ومناة مشتقة من اسم الله المنان. واللات كانت نخلة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقيل كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. والسويق طعام يصنع من شعير مطحون مع تمر وسمن. والعزى كانت شجرات تعبد من دون الله، ومناة كانت صنما تعبد أيضا من دون الله. وقوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، يعني أتزعمون أن لكم الذكر الذي ترضونه ولله الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم، تلك القسمة التي قسمتموها قسمة ناقصة جائرة غير تامة. وقوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما هذه الأسماء التي سميتموها وهي اللات والعزى ومناة إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أيها المشركون بالله، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى لكم في تسميتها، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى. وقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي ما يتبع هؤلاء المشركون في هذه الأسماء التي سموا بها آلهتهم إلا الظن وما تهواه أنفسهم. ولقد جاءهم من عند ربهم سبحانه وتعالى البيان مما هم منه على غير يقين، وذلك بأن عبادة هذه الأصنام لا تجوز. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي إلى غزوة حنين، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، أي المشركون لهم شجرة يقيمون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم يسمون هذه الشجرة بذات أنوار، أي صاحبة التعليق. قال: فمررنا بسدرة، أي بشجرة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا كما للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم. وكان المشركون يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة طلبا للبركة، يعتقدون أن من علق سلاحه على هذه الشجرة فلن يغلب، فأراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا مثل صنيعهم. ثم قال رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم مقالة أصحابه بمقالة قوم موسى عليه السلام، مع أن أصحابه رضي الله عنهم لم يطلبوا إلها من دون الله كما طلب قوم موسى عليه السلام. وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، أي تعملون مثل أعمالهم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم، أي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، أي طلبوا شجرة يتبركون بها بوضع أسلحتهم عليها. قال الثالثة: كونهم لم يفعلوا، أي لم يفعلوا ما طلب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. قال الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحب، أي لو علموا أن ما طلبوه معصية لله سبحانه وتعالى ما تكلموا، ولكنهم ظنوا أن هذا يحبه الله تعالى. قال الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، أي لما جهل الصحابة أن طلبهم معصية لله تعالى فغيرهم أولى بالجهل. قال السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث: الأولى الله أكبر، والثانية إنها السنن، والثالثة لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الثامنة: الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها، أي لما طلبوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يتبركون بها، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن طلبهم كطلب بني إسرائيل حين قالوا: اجعل لنا إلها، مع أنهم لم يطلبوا إلها. قال التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقة وخفائه على أولئك، أي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ذلك وشبه طلبهم بطلب بني إسرائيل، دل على أنه من معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، يعني لا يتقرب بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد سواه سبحانه وتعالى. قال العاشرة: أنه حلف على الفتية ولا يحلف إلا لمصلحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيدي. قال الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بتجديد إسلامهم، فدل ذلك على أن طلبهم هذا شرك أصغر. قال الثانية عشرة: قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني لم يقل كل الصحابة هذه المقالة، بل قال ذلك من كان قريب العهد بالكفر. قال الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كره، يعني يجوز أن تقول الله أكبر عندما تتعجب من شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. بعض الناس إذا تعجب يقول يا، نقول لهم: من السنة أنك إذا تعجبت أن تقول الله أكبر ولا تقول يا أو نحو ذلك. فالمسلم يجعل حياته كلها وفقا لشرع الله سبحانه وتعالى. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حينما يحدث كذا، وماذا كان يفعل عندما يحدث كذا، إلى آخر ذلك، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهذا من علامة المحبة. فالذي يحب أحدا يتبعه في كل شيء. قال الرابعة عشرة سد الذرائع، وهذا في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم سدا للذرائع، يعني سدا لذريعة الوقوع في الشرك. قال الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، أي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن طلبهم دليل على النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. قال السادسة عشرة الغضب عند التعليم، وذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلم أصحابه الاعتقاد الصحيح. قال الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، أي هذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن لنا، أي كل ذم ذم الله عز وجل به اليهود والنصارى فهو ذم لكل مسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه طلب الصحابة رضي الله عنهم بطلب بني إسرائيل، فدل ذلك على أن ما ورد من ذم أهل الكتاب ينطبق على المسلمين. قال العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على التوقيف، وذلك لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يسألوا لدل ذلك على أن العبادات مبناها على غير التوقيف، ومعنى التوقيف أي لا مجال للعقل فيه، يجب اتباع النص الشرعي. قال فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وهو أنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى. قال وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وذلك لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أنهم طلبوا من موسى عليه السلام إلها. قال وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، أي هذا ينافي دين الإسلام، فالإسلام يقتضي عدم التفات القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذم طلب الصحابة وجعله كسنة بني إسرائيل دل على أن سنة بني إسرائيل مذمومة كسنة المشركين. قال الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا يجعل العبد يتحرك مما كان عليه من الباطل حتى لا يقع فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد وأنه شرك مخرج من الملة، والذبح من أجل وأعظم العبادات، وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر كمن يذبح لولي أو جني أو قبر. والذبح على نوعين، ذبح عبادة ويكون لله فيقصد به التقرب إلى الله تعالى مثل الأضاحي والهدي، ومن صرف هذا النوع لغير الله سبحانه وتعالى فهو شرك في العبادة كمن يقول بسم الله وينوي بذبيحته التقرب لغير الله سبحانه وتعالى، ينوي التقرب لصاحب ضريح أو ولي من الأولياء أو نحو ذلك، وكمن يقول بسم المسيح أو باسم البدوي أو باسم فلان وينوي بذبيحته التقرب لهذا المذبوح له. أما النوع الثاني فهو ذبح عادة كمن يذبح الذبيحة لأجل الأكل أو للتجار، فهذا مباح إذا كان الذبح باسم الله تعالى. قال رحمه الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي قل يا محمد إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي أي وحياتي ومماتي أي وفاتي لله رب العالمين، أي هذا كله خالص لله سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك من خلقه، وبذلك أمرت، أي أمرني ربي سبحانه وتعالى، وأنا أول المسلمين، أي وأنا أول من أقر وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وقوله فصل لربك وانحر، أي صل الصلاة المكتوبة لله سبحانه وتعالى لا تشرك به شيئا، وانحر البدن أي من البقر والإبل ونحوها، انحرها لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. معنى لعن الله من ذبح لغير الله أي ذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى عليهما السلام أو نحو ذلك، فهذا كله حرام سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا. ومن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. ومعنى قوله لعن الله من لعن والديه أي لعن أباه وأمه، سواء كان لعنا صريحا أو تسبب في ذلك، كأن يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. ومعنى قوله لعن الله من آوى محدثا أي من أتاه وضمه إليه وحماه، والمحدث من يفسد في الأرض. ومعنى قوله لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، كأن يأتي إلى أرض جاره فيأخذ منها شيئا أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث فيه بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، وفيه الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. وهذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي كما تقدم، الثانية تفسير فصل لربك وانحر أي أخلص العبادة لربك وانحر له، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، وذلك لأن الذبح عبادة وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك، والشرك أعظم ذنب عصي الله به. قال الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، سواء كان صريحا أو تسببا كما تقدم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، أي يذهب إلى من يحميه من إقامة القصاص عليه فيحميه من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. قال السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، فلعن المعين لا يجوز، أما لعن أهل المعاصي فيجوز. لا يجوز أن تقول: اللهم إلعن فلانا المسلم، أو لعن الله فلانا المسلم، وإنما يجوز أن تلعن أهل المعصية، كما في الحديث: لعن الله النامصة والمتنمصة إلى غير ذلك. قال الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، لأنها كانت سببا في دخول رجل الجنة وآخر النار. قال التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي هذا الرجل الذي دخل النار لم يقصد التقرب إلى الصنم ابتداء. ولكن هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر، وذلك لعدم قصد التقرب. قال العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، أي لو وافقهم على طلبهم لم يقتلوه، ولكنه لمعرفته قدر الشرك لم يوافقهم وصبر على القتل. قال الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، وهذه مفهومة. قال الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، وذلك لأجل أنه رتب على فعل الرجل الأول دخول النار بالفاء التي تدل على السرعة، وكذلك رتب على فعل الرجل الآخر دخول الجنة بالفاء. قال الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، وذلك لقولهم قرب ولو ذبابا، فأرادوا أن يستميلوا قلبه، ولو لم يريدوا هذا لما أمروه بأن يقرب ذبابا، لأنه لا فائدة من الذباب. ثم قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي لا يذبح عند مكان كقبر أو ضريح أو غيره لأجل طلب البركة، والمعنى لا يجوز الذبح تقربا إلى الله في مكان يذبح فيه تقربا لغير الله، كمن يذبح للبدوي أو الدسوقي عند ضريحيهما. قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أي لا تقم يا محمد في هذا المسجد الذي بناه المنافقون ضرارا وتفريقا بين المؤمنين. وقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى، أي بني أصله على تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. واختلف العلماء في هذا المسجد الذي أسس على التقوى على قولين، والصحيح أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. وقوله تعالى من أول يوم، أي من أول يوم بني ووضع أساسه. وقوله أحق أن تقوم فيه، أي أولى أن تقوم فيه مصليا. وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي في هذا المسجد رجال يحبون أن ينظفوا أثر النجاسة بالماء إذا أتوا الغائط. وقوله والله يحب المطهرين، أي يحب المتطهرين بالماء. وفي هذه الآية دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وأيضا دليل على استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسات القاذورات. والمصنف رحمه الله تعالى قاس النهي في مكان يذبح فيه لغير الله على النهي في المكان الذي نهى الشارع عن الصلاة فيه، لذلك ذكر هذه الآية. ثم قال رحمه الله: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، أي في مكان يسمى بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياده؟ هذا كله فيه احتراز من التشبه بالكفار في أفعالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، أي لا يجوز لمن نذر أن يفعل معصية أن يفعله. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي لا نذر صحيح فيما لا يملكه الناذر. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، أي مسجد الضرار كما تقدم. قال الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، وهذا مأخوذ من نهي الله سبحانه وتعالى عن الصلاة في مسجد الضرار. قال الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، أي لما نذر الرجل أن ينحر إبلا ببوانة احتمل أن يكون غير جائز أو لا، وهذه المسألة المشكلة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابه بالجواز وهذه المسألة البينة، فزال بذلك الإشكال. قال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن مشروعية النحر ببوانة لكونه يحتمل أنه لا يجوز. قال الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل وأمره أن يوفي بنذر. قال السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، وذلك لقوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، ولو كان جائزا لما سأل عن ذلك. قال السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم. قال الثامنة أنه لا يجوز بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، فلو لم يكن معصية لما قال صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله. قال التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، وذلك لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوفاء بالنذر مع أن الناذر لم يقصد، فلا يجوز لأحد أن يفعل فعل المشركين وإن لم يقصد المشابهة في ذلك. قال العاشرة لا نذر في معصية كما تقدم. قال الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك كما تقدم، يعني لا يجوز أن يقول إن نجحت لأذبحن ناقة فلان. أسئلة الدرس: السؤال الأول ما حكم التبرك بغير الله تعالى مع ذكر صورتين على ما تقول؟ السؤال الثاني ما حكم الذبح لغير الله تعالى مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثالث أذكر الحديث الوارد في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مع شرحه شرحا مجملا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.